الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، والكفار الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون ذلك، يعرفون أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ويعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع المعز المذل، ولكن يدعون الأصنام والأوثان، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فاعترفوا بتوحيد الربوبية أي بأفعال الله سبحانه وتعالى، وأشركوا في العبادة. فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف تفسير لا إله إلا الله، ويفسرها بتوحيد الربوبية، أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وتفسيرها الصحيح أي لا معبود بحق إلا الله. وهذا الذي كان يعرفه كفار قريش، فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. بل بعض المشركين يظن أن النطق بها يعصم ماله ودمه من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يفسر لا إله إلا الله بأنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. فإذا عرفت ذلك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فكل الرسل من أولهم إلى آخرهم دعوا إلى إفراد الله بالعبادة، كلهم كان يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه هو إفراد الله بالعبادة. وعرفت ما أصبح فيه غالب الناس من الجهل بهذا أفادك فائدتين عظيمتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، فإن كثيرا من المسلمين الآن في كثير من بلاد المسلمين يفسرون لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وكثير من بلاد المسلمين سوى أو كل البلاد كل بلاد المسلمين غير هذه البلاد ولله الحمد تعج بالشرك والطواف على القبور وطلب المدد والغوث من أصحاب القبور ونحو ذلك من مظاهر الشرك، وبلا نكير وبلا آمر بمعروف ولا ناه عن منكر. وأعظم الأمر بالمعروف أعظم المعروف الذي يؤمر به التوحيد، وأعظم منكر ينهى عنه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فيجب علينا الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأيضا أفادك الخوف العظيم من الشرك، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، لأن مثله لا يجهل، ولوجود العلماء الذين يسألهم، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من الشرك وما يخلصك من البدع، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب علينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة إلا جعل له أعداء كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك أتباع الأنبياء يجعل الله لهم أعداء كما جعل للإمام أحمد رحمه الله أعداء من الأشاعرة من المعتزلة سجنوه وعذبوه، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جعل الله له أعداء من الأشاعرة فسجنوه، وكذلك شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله جعل الله له أعداء بعد أن دعا إلى التوحيد وحاولوا قتله وطردوه من بلاده إلى أن هيئ الله له الإمام محمد بن سعود رحمه الله فناصره وأيده، فكان عاقبة ذلك أن جعل الملك في ذريته إلى اليوم، وجعل العلم في ذرية شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب إلى يومنا هذا، وهذا من فضائل التوحيد والدعوة إليه ومناصرته. قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالعامي الواحد من الموحدين الذي تعلم التوحيد يغلب ألفا من علماء المشركين، كما قال جل وعلا وإن جندنا لهم الغالبون، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. جند الله هم الغالبون بالحجة واللسان في كل زمان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان في بعض الأزمان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا وفقها وقوة وعافية، وزدنا من كل خير يا رب العالمين. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.